الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لك الحمد والنعماء والملك ربنا، ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعلو الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء عن قضاه تأوذ، هو الله باري الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا وأعبد، تسبحه الطير الجوانح في الخفا إذا هي في جو السماء تصعد، وسبحه النينان والبحر زاخرا، وما طم من شيء وما هو مقلد، ألا أيها القلب المقيم على الهوى إلى أي حين منك هذا التصدد، عن الحق كالأعمى المميط عن الهدى، وليس يرد الحق إلا مفند، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، مما لا شك فيه أننا نعيش عصر الطغيان المادي والإنسان الآلة والحياة الروتين التي غابت فيها أشواق الروح، وعاش الناس يؤمنون بالمحسوسات ويألفون المشاهدات من الأمور، والله عز وجل جعل أعلى رتب الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن الإيمان بالغيب الملف الذي فتحناه الجمعة الماضية، الحديث عن بعض مقدمات يوم القيامة، ومن ذلك الحديث عن أشراطها، وإن الحديث عن أشراط الساعة ولا سيما علاماتها وأشراطها الكبرى يعتبر من الغيب الذي لا مكان للمؤمن أن يتعامل في قضايا الغيب إلا مع الخبر الصادق، إما من كتاب وإما من سنة. وإن أخبار الآحاد التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الغيب نؤمن بها ونصدقها ونعتقدها، ومن لم يفعل ذلك كان على شفا هلك. إن قضايا الغيب والحديث عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الحشر وعن الميزان وعن الأهوال مفردة أو مفردات ينبغي أن نستدعيها إلى واقعنا وأن نتحدث عنها كثيرا، فإنها تهذب النفس وتقود الإنسان نحو المعالي، ولا شك أن فيها من التربية والتزكية والتقويم وتصحيح المسيرة وضبط السلوك وربط الإنسان بالآخرة أن لا يفعل شيء يحاسب عليه يوم القيامة. وإن المؤمن إذا تعامل مع الحياة ينظر إليها بميزان الحسنة والسيئة، فما من عمل تعمله إلا هو في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات، والمؤمن يستنكف أن يأتي يوم القيامة يوم الحساب وفي صحيفته سيئات. ولذلك بدأنا حديثا ينبغي أن نعيد إلى أنفسنا مفردات الآخرة، بدلا من أن نتحدث وأن يكون الحديث عن كل ما هو مشاهد والإيمان بكل ما هو محسوس. الإيمان بالغيب هو التصديق، ولذلك هو من أعلى درجات الإيمان. أما الإيمان بالمشاهدات وبالمحسوسات وبالمألوفات التي حولنا يحسنه كل الناس، فأنت تؤمن أن في السودان نيل يشق السودان من جنوبه إلى شماله لأنك تراه وتعرفه وتؤمن بما ترى. أما أن تؤمن بما أخبر القرآن أو السنة عن بعض الأخبار، ومن هذه الأخبار أخبار الساعة، ولقد كانت تأخذ حيزا إذن في دائرة اهتمامات الصحابة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم جلوس يتذاكرون، قال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري وقد أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال أما وإنكم لن تروها حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ويأجوج ومأجوج والنار التي تحشر الناس من اليمن إلى أرض المحشر، رواه مسلم. وفي هذا الحديث تحدث عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة الكبرى، وهذه العلامات ورد عند الطبراني في معجمه قوله صلى الله عليه وسلم وإنها كخرزات في سلك انقطع ثم تتابعت، فإنها ما ظهرت علامة إلا وصاحبتها على أثرها، أي بعدها مباشرة. وإن علامات الساعة العشر الكبرى إذا ظهرت واحدة فإن البقية سوف تتتابع وسوف تظهر. هذه العلامات ترتيبها وقف أهل العلم كثيرا عند ترتيب هذه العلامات، ولكن الصواب أن هنالك علامات أرضية وعلامات علوية. العلامات الأرضية تبدأ بالدجال وتنتهي بقتله بنزول عيسى عليه السلام وتنتهي بموت عيسى عليه السلام، وفيها يأجوج ومأجوج، هذه مع بعض متزامنة، ومعهم خروج المهدي. وأما العلامات العلوية فهي التي تؤذن بتغير في السماوات، وهذه فيها الدابة التي تصم الناس، وهي وهذا القسم للتمييز بين المؤمنين والمنافقين والكافرين، فالدابة من العلامات التي تميز، والدخان من العلامات التي تميز، وطلوع الشمس من مغربها من العلامات التي تميز، وقبل الدخان ثلاث خسوفات الساعة وشيكة كما أسلفنا في الخطبة الماضية. وتبدأ هذه العلامات بكثرة النساء وبقلة الرجال حتى يكون الرجل قيما على 50 امرأة، وفي بعض الروايات قيما أي مسؤول، وحتى يتبع الرجل 40 امرأة كل تقول أنكحني أنا، وفي بعض الروايات يقل الرجال ويكثر النساء حتى إذا مر النساء بنعل رجل فرحن بها فاجتمعنا عليها وقلنا هذه نعل رجل. اجي زمن النسوان مركوب الراجل ما يلقوه سواء كان أصل ولا ولا ولا ولا من أي حاجة، إن شاء الله شبش بإيطالي لو اللي واقع في الشارع ساكت يفرح انفرح يقول لي جنرالني على الراجل، عشان كده حبوا النسوان يعملوا حسابهم ويهتموا بالرجال قبل ما الرجال يكملوا. ولعل سبب قلة الرجال كثرة الحروب في العصر والتي غالبا ما تستهدف الرجال، فيذهب الرجال ضحيتها ويبقى النساء في المجتمعات يبحثن عن الرجال، وعند ذلك يخرج الدجال. والدجال نسأل الله السلامة والعافية فتنة، وذلك لأن الله منذ خلق آدم لم يخلق خلقا من البشر أشد فتنة من الدجال، وما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن نوح وقف في قومه فحذرهم الدجال. الدجال هذا من خطورته، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. قال وإن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه وخصيمه، يخرج إليه النبي ويتصدى له ويثبت كفره ويبرهن على إلحاده، وأما إذا خرج ولست فيكم فكفى الله خليفتي على كل مسلم وكل مسلم حجيج عن نفسه يحاج عن نفسه. ولذلك نحن في صلواتنا نستعيذ من فتنة الدجال. قال الإمام السفاريني رحمه الله ينبغي على العلماء أن يبثوا أحاديث الدجال في الرجال والنساء والأطفال ليحذروه وليعلموا فتنته. إن الدجال يأتي الرجل وهو مؤمن فيخرج إليه الرجل يظن أن به إيمانا فيلقي عليه الدجال من الشبهات ما يجعله كافرا، أعوذ بالله. وإن الرجل هذه أحاديث ليخاف على نسائه من الدجال فيربط أمه وابنته وزوجه وأخته قال وحتى عمته وخالته بسارية البيت حتى يخاف عليهم الدجال فإذا خرجنا إليه فتنهن الدجال. وأكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والنساء. والدجال سمي دجالا لأن الدجل هو الخلط، دجل الشيء إذا خلطه، ويقال دجل البعير بالقطران إذا ما طلاه، والطلاء يسمى دجل. والدجال يطلي الحق بالباطل، وهو مسيح لأن عينه ممسوحة، فهي ليست بجحراء، أي ليست في شكل جعر. عين الدجال العوراء ليست جحراء، ليست في شكل جعر، وليست بناتئة، إنما كعنبة صافية، وهو أحمر قصير. شوفوا الوصف ده يا أخوانا، والله الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الأمة رحمة يوصف لون الدجال بوصف، يقول قصير أحمر أفحج، أفحج كرعانه بعيدات من بعض، من النوع كرعانه بعيدات من بعض، أفحج قطط، والقطط شعره جعد، شعر قرقدي، الدجال شعر قرقدي، وقصير وشاب، شاب الدجال شاب يدعي الصلاح. أول حاجة عارف الناس بيحبوا الأولياء، بيقولون أنا ولي، الناس دي كلها بيباروا يا أخي الدجال، خلي الدجاجل الصغار الناس قاعد يباروا، خلي الدجال الكبير. كان خرج في الأمة دجاجيل، خلي الدجال دجاجيل قاعد يحجيها. يقول لك حتى الحسن السدار كان جابه قالوا زول بكوي وبيعالج بالكي، الناس دي كلها لعمة شير المكسر. يقول لك وين في الكريمي، كلهم مش في الكريمي، ده دجاجيل بيحجيهم. يعني كان جد الدجال البصيح يكون عنده أتباع كثر. حسب واحد من ضمان بيعالج الناس، بيعالجهم بشو بالثعابين. تخش على الدجال ده تجنب عنده ثعبان قاعد كبير، تجي تقول أنا عيان، يقول لك خفيف لا تتحرك ما تخاف، يجي الثعبان يجي حولك يشمك يشمك يشمك يشمك، يرجع له يكلمه يقول عنده سكر، عنده ضغط، عنده قاوة، يكلمه بعياك، عنده عين طوالي يديك بخرة. ده دجاجيل، يعني الدجال البصيح ده كان جاء والله جهجه الناس جهجه. قال هو أشبهكم بعبد العزة ابن قطن، ده واحد صحابي ده نسبه شديد. قال يا رسول الله أيضرني أن الدجال يشبهني؟ قال لا يضرك، لكن يشبه يعني عشان يقرب لهم المثل. فالدجال بهذه الهيئة يدعي أنه ولي صالح، ثم يدعي بعد ذلك النبوة والرسالة، ثم يدعي بعد ذلك أنه رب. قال عليه الصلاة والسلام وهو أجلى الجبهة، أجلى الجبهة، جبهة واضحة وجلية، ومع هذا فإن الدجال معه الجساسة، والجساسة دابة كثيرة الشعر لا يعرف لها قبل من دبر، كما وردت في حديث أبي رقية تميم الداري في صحيح مسلم، وهي تتابع الدجال. وفتلة الدجال أنه يمسح الأرض في 40 يوما، فما من بلدة إلا يدخلها إلا مكة والمدينة، فإن على أحرافها ملائكة يحملون سيوفا سلفا يدفعون الدجال، وإن المدينة تنفي خبثها، وإن مكة ترتج من فيها، فيخرج إلى الدجال كل منافق من المسلمين. الدجال فتنة عظيمة، وأمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتنة، من فتنة الدجال. يأتي الدجال، إخواننا الناس عندهم غرام بالكرامات، يعني أي ذول يعمل حاجة خارقة يقول عنده كرامة من الكرامات، بكرامات الأولياء. الدجال يأتي إلى السماء وما بها شيء صافية، يقول أمطري فتمطر بغير سحاب، نزل مطر، يقول لا تنزل طوال مطر. والله الناس هنا يقول لك يا زلهوي دولي ما تتكلم فيه، والله إذا تقول المطر السماء تنزل مطر تنزل، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، والله الدجال ده خطر كيف، يقول الأرض أنبتي في الحال، البطيخ بيأخذ 3 شهور بمرو طوال، بمرو بطيخ طوال في ساعته، لا زالوا 3 شهور لا سقايا لا زراعة، المطر ما جات ولا الموية ما هناك طوال طلع. يقول الأرض أنبتي فتنبت، إذا مشى على الأرض خرج الذهب من باطن الأرض يتبعه كيعاسيب النحل، زي خلايا النحل. الدحل بيمرق من الوسط برع، لا شركة مصرية ولا شركة فرنسية، بيمرق برع ولا تعديل. الذهب بيمرق برع. الدجال يدخل يده في الجم فيخرج السمك لا سنارة ولا شبكة، ويرفعها إلى الشمس فيشويها بضوء الشمس ويعطيك إياها، يقول هاك أكل، أكل سمك مشوي. لا تمشي المطاعم، لا تمشي الجنان. الدجال ده خطر جدا، ولذلك قال ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. الدجال خطر. هذه صفاته سبحان الله. يخرج الدجال من قبل المشرق، من من من منطقة يقال لها يهودية إصبهان في بلاد إيران وفارس، يخرج من هناك الدجال معه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة ثياب الحرب، بل أن أحدهم يحمل سلاحه مصري بالذهب، سلاحه بالذهب. يجوا مارجين مع الدجال ويتبعه العجم، وأكثر أتباعه من الترك ومن النساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الدجال أجر الله عليه الخوارج، وذلك فتنة للناس، ولذلك حق أن يقال أن الدجال فتنة، ويبغي أن يشاع حديث الدجال في الناس. أولا ليقارنوا بين الدجال وبين كثير من من يستولي على الساحة ليس بفكر ولا تعليم. إخواننا الدجالين ديل في الساحة ما يعلمون القرآن ولا دين، ولا بيشرح له فقه، ولا بيجاوب على أسئلة، ولا فقه ولا علم بفسه. كلهم معظمهم الجعاج النسوان جلب البخرات، لا بيعلموا، لا عنده فقه، لا عنده كده، بس شغل بتاع دجل. والناس يستهويهم هذا الأمر للأسف الشديد، يستهويهم السحر وتتلاعب بعقولهم الأهواء. الدجال فتنة. الدجال يقول للرجل أين أمك وأين أبيك، يقول قد مات، يقول كيف بي ولو بعثته لك، فينادي على أمك وقد ماتت قبل سنين، وينادي على أبيك وقد مات قبل سنين، فيأتي أبوك يمشي إليك، وتأتي أمك تقول لك يا بني إنه ربك فأمن به، فآمن به. أمك الماتت يقول لك بقوم لك تجي في توبة كيف، وكان بتتبلم تجيك مبلمة، تجيك وأبوك بيبريق ويجيك يبريق، والزمان داخل كان بيشيل رأي كبير، يجي يقول لك يا ولدي مالك أنت مش زي رب العالمين، يقول لك ده رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام أما وإنه لا يبعث من في القبور إلا الله، غير أن الدجال لا يبعث أباك ولا يبعث أمك، ولكنه يأتي بقرين أبيك وبقرين أمك. أي أم، أي بن آدم، ما منكم إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قرين، قرين أبوك، أبوك بكم ما بدل، القرين بطول شوية عنده عمر ما موت، بيجي في صورة أبوك في نفس حركاته وهيئته وشكله وطريقة كلامه وسحنته، يقول لك يا ولدي ده ربك. إخوان الله الدجال ده قال والدجال فشر غائب ينتظر. الدجال فشر غائب ينتظر. قال عليه الصلاة والسلام وإن الدجال يخرج إليه فتى مؤمن يمتلئ إيمانا. شاب فتى شاب قال لك مؤمن إلى الدجال يناقش الدجال. قال عليه الصلاة والسلام وقد كتب بعين عينيه بحروف متقطعة كاف وفاء وراء يقرأها من المؤمنين كل كاتب وغير كاتب. زول أمي من الله خلقه لا قرأ لا كتب، مؤمن لكن يشوف الدجال في وشه يقرأ كفر ويعرف كفر، شيء عجيب لكن يقرأها كل كاتب وغير كاتب من المؤمنين، من المؤمنين فقط. يخرج إلى الدجال. قال ابن مسعود فلما سمعنا حديثه صلى الله عليه وسلم ظننا أنه يكون عمر بن الخطاب، يعني بيصدر الدجال هيكون عمر بن الخطاب شاب ممتلي ويجي نفس الدجال. قال فلما مات عمر ولم يخرج الدجال علمنا أنه في آخر أمة محمد. الشاب ده وين حتى ده سؤال، وين الشاب ده الآن الحياة بالدجال ده منه يا ربي؟ ذلك لا يعلمه إلا رب العباد في أطو منطقة في أطو بلد. سبحان الله، شيء عجيب. يخرج إلى الدجال فيضربه الدجال في رأسه بيده فيشقه جزلتين. الدجال يقوم بزول في رأسه كده أي ذول الدجال يطق في رأسه بالشقة اثنين ثم يقيمه ثانية يقول له ألست بربك يا أخي فتنة كبيرة خلاص فيضرب الشاب فيشق جزلتين ثم يعيده يقول ألست بربك يقول الآن أيقنت أنك الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فيريد أن يسلط عليه ثانية فلا يقدر يضرب ثاني فتعمل له حاجة بعدها وينفضح أمر الدجال هل الدجال حي حي الآن أم أنه يولد أما وإن الدجال في رواية تميم الداري هو حي مربوط بجزيرة من الجزر بذات الصفات التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بأنه أعور وربكم ليس بأعور وأنه ناتئ العين طافية وأن عينه طافية كأنها عنبة ليست بجحراء ولا ناتئة وهذا الدجال لا يتزوج ولا يلد عقيم الدجال عقيم ما بيلد هذا الدجال عقيم وهو موجود الآن وسوف يخرج في يوم من الأيام لا شك والدجال فشر غائب منتظر وفتنة الدجال يستعصم بها من الاعتصام بالكتاب والسنة والبعد عن البدع ومواطن الخرافة أي زول ببارد الدجالين هنا أكيد الدجال كان مرض ببارد أبعد خلي عقيدتك في الله وصلتك بالله وتوحيدك واعتمادك وتوكلك على الله يعصمك ربك من الدجال ثانيا بالدعاء والاستعادة بالله ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثالثا بقراءة وحفظ العشر الآيات الأول أو العشر الآيات الأخر الأواخر من سورة الكهف فإنها تعصم من الدجال إذا حفظتها وقرأتها على الدجال حفظك الله وصانك بما يصون به عباده وللدجال جنة ونار ناره جنة وجنته نار يقذف المؤمن في نار تتأجج يظنها الناس أنها نار فإذا بها في جنة وإن للدجال نهران محل ما يمشي يكون معه نهرين نهر يجري كأنه ماء يغلي ونهر بارد أما وإنه لو عرض عليك فاشرب من الذي هو نار تأجج فإنها باردة وتلك فتنة الدجال والدجال يستمر في الأرض 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر وبقية ويوم كأسبوع لثلاثة أيام وبقية الأيام كسائر أيامكم ما من منطقة إلا ودخلها الدجال تخيل زول في 40 يوم يحوم العالم قرية قرية وبلد بلد ويجي خاشية يخيل شيزاته فائق وإذا الدجال على هذه الهيئة الطائفة المنصورة والثلة المؤمنة المقاتلة في دمشق عند الشام يقاتلون وقد تهيئوا لقتال الدجال وصده والتصدي له ولكفره فإذا هم كذلك ينزل عيسى عليه السلام ونزوله حق نزول عيسى حق بالقرآن وبالسنة أما في القرآن وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه يقينا وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ينزل عيسى عليه السلام وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أدم فيه سمرة ولكنها سمرة صافية قريبة إلى الحمرة لأنه وصف في بعض الروايات كحديث النواس بن سمعان أن به حمرة وفي أحاديث أبي هريرة أنه به أدمى يعني سمرة ينزل عيسى عليه السلام وهو ربع مربوع لا بالطويل ولا بالقصير. شوفوا الوصف ذا، هو أشبهكم بعروة بن مسعود الثقفي، الصحابي عروة بن مسعود بيشبهه، قال لهم أدان شوف عيسى عليه السلام يشوف عروة بن مسعود سبط الشعر، والدجال جفال الشعر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جفال الشعر يعني شعره كثيف وخشن، الدجال جفال الشعر، وعيسى سبط الشعر، وفي جسمه جعدة أو جعدة، هو يعني تكرمش في جسمه، في جسم عيسى عليه السلام، وسبط الشعر رجل الشعر يعني شعره سبيبي. انت عارف واحد سوداني اللي عندي قال هو عيسى بن مريم، اول حاجه شعره قرقري، انت ما عيسى ابعد كده، عيسى ده ما عيسى. عندنا واحد هنا والله واحد اتصل بي قال لي يا شيخ يا اخي عنده موقع في الانترنت سوداني حاي وعنده اتباع وبوزع اوراق، والله البلد فوضى. انت عيسى يا زول، عيسى ذاك ابن مريم، انت امك منو؟ انا جوني قال لي الزول ده اسمه زكريا يوم مع مولاتي ما يسموه زكريا، ما سموه عيسى. امه ولدته قلت لهم سألوه الشباب جوني، انت سألوه امك اسمها منو؟ امه اسمها كلثوم. قلت له انت زكريا ابن كلثوم وذاك عيسى ابن مريم، البريم بكم شنو؟ ما في علاقه. اتخيل الزول ده قاعد في السودان عنده اتباع موقع في الانترنت واوراق موزعه حايل في السودان وجهجه الناس، يا اخي البلدي يا اخواننا جهجهم، قالوا انا عيسى ابن مريم، قال لهم جهجهم يعني كان جد دجال، قال لهم انا ولي، ما بجهجهم والله غايت الناس ايمانه ضعيف. قلت له يا مره يا ولي انت وين؟ انا خريج جامعه. قلت له حد خريج جامعه يا اخي انت بتعرف عيسى ابن مريم؟ ده عيسى ابن مريم، ده يمكن يكون عيسى وفاطمه والكلثوم ود المحل واي حاجه يا اخي والزينب، ده يا اخي ده مراوده. اول حاجه قال لك عيسى عليه السلام سبط الشعر وشعره كثيف، قال عليه الصلاه والسلام كانما خرج من ديماس، قال عليه الصلاه عيسى ده كانما خرج من ديماس، الديماس حمام زيت طالع من الحمام، كانما خرج من ديماس، حمام الواحد ده بيقشوا ناس يستحموا، كانما خرج من ديماس عليه لمه من أحسن اللمم، لمة يعني شعره في كتفه ناعم في كتفه كده، يجيب لي وحش من الحايمين ده بيقول عيسى قال شعره في كتفه قال يا أخي ما بيطبق عليه ولا وصف ولا وصف. لكن أنا ما أعرف الناس بيخلوا الناس زي ده كده يا أخي، الزوال اللي يدوهم يجيبوه يمسكوه يحبسوه يا أخي، يقول أنا سأل عيسى بمريم، شوف الجرأة. ولكن عيسى سينزل، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون إلى قوله وإنه لعلم للساعة، وقرأها ابن عباس وإنه لعلم للساعة أي علامة من علامات الساعة نزول عيسى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرائد الذي لا يكذب أهله بين وفصل وأوضح وأبان، ينزل عيسى عليه السلام يضع يديه على جناحي ملكين، ملك بجاي وملك بجاي، خاتم إيد بجاي وإيد بجاي، عليه مهرودتان، مهرودتان، المهرودتان ثوبان قد مسهما الزعفران، مصبوغان، ثوب مصبوغ ما أبيض في صبغة لون من الألوان، وكمان مس الزعفران. قال إذا طأطأ رأسه تحدر منه العرق، وإذا رفعه إذا رفع رأسه تحدر منه الجمان كأمثال اللؤلؤ. قال وإنه ليقتل الكافر بنفسه، إذا تنفس في الكافر يموت. زولنا ده حايل هنا يقول لك أنا عيسى عليه السلام، يتنفس بالليل والنهار ويكرع ساكت يقول لك أنا عيسى. عيسى شو يا أخي؟ قال لي ونفسه عند بصره ينزل وين؟ بيجي وين؟ في المقرد؟ ها؟ ولا في الصافية؟ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وفي بعض الروايات عند ابن مسعود ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، وجامع دمشق المعني هنا الجامع الأموي في دمشق، جامع بن أمية في دمشق ده الواحد ينزل عليه عيسى، ينزل والصلاة قائمة، أقاموا الصلاة ولسه ما صلوا، أول ما ينزل معهم المهدي المنتظر. أتأكد أي جذور يقول أنا مهدي، قل له عيسى وين؟ ما في مهدي بلا عيسى. المهدي المنتظر اسمه يواطئ اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواطئ اسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من سلالة الحسن بن علي، أقنى الأنف، أنف طويلة محدودبة الأرنبة. وشوف الوصف ده، منا آل البيت يصلحه الله في ليلة، يبذل كويس في ليلة. هذا المهدي عليه السلام قال منا، حديث في الصحيحين، عشان نقول ما في مهدي وما في عيسى، الصحيح الحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم ومنا من يصلي العيسى خلفه. يجي عيسى عليه السلام يلقى الصلاة قائمة، يقوم المؤمنين يعرفون انه ده عيسى عليه السلام، فيقدموا له الصلاة فيأبى ويقول بعضكم لبعض امير تكونة الله لهذه الأمة، فيصلي عيسى خلف المهدي الذي هو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يملأ الأرض عدلا. قال عليه الصلاة والسلام يقسم المال صحاحا، المهدي يقسم المال صحاحا. قال وما الصحاح؟ قال بالسوية بين الناس. فإذا سمع الناس أن عيسى نزل، أتى النصارى واليهود بيت المسجد، فإذا بعيسى يرفع الأذان ويشهد فيه أن محمد رسول الله، فينفض النصارى، بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، ومعظمهم يؤمن آنذاك. ولذلك ينزل عيسى عليه السلام قاتلا الخنزير وكاثرا الصليب، لا صليب ولا خنزير ثاني. ومن هذا أخذ العلماء أن الخنزير لا ينتفع به، لا يباع ولا يشترى، وحكم الخنزير في الأرض أن يقتل. ما تقول أنا عند خنزير تبتعام على شو تقتله بس، لكن ما تبيعه للذول ولا تنتفع منه، الخنزير يقتل، لأن عيسى عليه السلام هو أفضل منا سوف يقتل الخنزير، ولأن الخنزير لا يمثل حيوان، إنما يمثل رمز لإنحراف أمة ولإنحراف معتقدات ولضلال أهل ديانات. ولذلك ينزل عيسى عليه السلام، والطائفة المنصورة قد أعدوا العدة للجهاد، وبينهم وبين اليهود وبينهم وبين الدجال قتال. وهنا لا بد من كلمة، أيها الناس، نزول عيسى حق وخروج المهدي حق، ولكن ذلك عقيدة وليس عقدة. بمعنى خروج المهدي ونزول عيسى عقيدتنا، وهذا لا يعني أن يتكون عقدة لنا نرب أيدينا وننتظر المهدي لينصرنا، أو أن ينزل عيسى ليقيم دين الله في الأرض. على كل جيل وأمة وفترة من الناس وكل عصر من العصور أن يطلعوا بدورهم في نصرة الإسلام إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. ولذلك شاع في الناس الإشاعات، كل مرة يجيك واحد يقول أنا المهدي، الأخبار ثابتة، ولكن كل مدعي للمهدية حتى الأيام دي في شاب طلعوا من مستشفى الأمراض النفسية قال أنا المهدي، كل مرة واحد ثاني في التلاقب قال عيسى ده منتشر انتشار يقلع أوراقه ويكتب لك عنوانه ورقم والرمز البريدي بتاعه، يقول لك كما مقتنع خش عليه في الموقع أنا بنخشك. عيسى نزوله حق وهو عقيدة عندنا وليست عقدة، بمعنى ينزل عيسى والطائفة المنصورة قائمة والجهاد على أهبه والقتال مستمر والملحمة دائرة والدماء مسفوكة. ينزل عيسى عليه السلام والمهدي والمهدي يرص الصفوف للقتال مع ناس مدربين وناس مجهدين ويطلعون بدورهم ويبرئون ذمتهم أمام الله لنصرة الدين. ثم يخرج عيسى عليه السلام بالطائفة المنصورة من دمشق، في الرواية دمشق وشرقي دمشق، شرق دمشق، كلام واضح، أحاديث واضحة، دمشق دمشق عديل الواحد. ويدخل عيسى فلسطين والصراع فيها دائر، وفي آخر الزمان تتكلم الجمادات، كلام الجمادات حقيقة. يكلم الرجل عذب صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما فعل أهله من خلفه. أتكلم والشجر ينطق، يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من أشجار اليهود، يواطئهم ولا يتكلم عن أخبارهم. والدجال قد انتفش وذاع صيته وسمى نجمه في الناس وبلغ الآفاق وكثر أتباعه، ومعه من الأتباع ما معه. فيأتي عيسى عليه السلام داخل فلسطين ويقتله عند باب لد. باب لد ده في الحديث، وباب لد الآن موضعها عند أكبر مطار إسرائيلي، أكبر مطار في إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي عند باب لد. يقتل عيسى عليه السلام الدجال، والدجال إذا رأى عيسى ذاب كما يذوب الثلج أو كما يذوب الملح في الماء. وهذا كله يخبر أن الدجال أنه لم يخرج، وأن المهدي لم يخرج، وأن عيسى عليه السلام لم ينزل بعد. قال فيقول له عيسى عليه السلام يا عدو الله ما خرجوا بنتهي براه كأخل ما خبش موت براه. يقول إن لي فيك طعنة، فيضربه عيسى برمح يقتله. فعيسى مسيح والدجال مسيح، أما عيسى مسيح لأنه يمسح الباطل، وأما الدجال مسيح لأن عينه اليمنى ممسوحة، وأما عيسى فهو مسيح لأنه يمسح الباطل. والسيف الحاد تسميه العرب مسيحا، فهو عيسى عليه السلام مسيح. ومع قتل الدجال ينفض صامر الكفر بعد ذلك أبدا، وفلسطين بتتحرر. ولكن إذا لا تقوم الساعة حتى يكون هنالك فسطاطان، فسطاط للمؤمنين بدمشق أو بالشام، في بعض الروايات دمشق وفي بعض الروايات بالشام، وتكون أرض الخلافة في آخر الزمان في الشام في فلسطين، وفسطاط الكفار، وتقوم الملحمة الكبرى التي يقاتل فيها المسلمون الروم، الروم عديد اللي أوروبا وأمريكا، يقاتلهم الناس وينصر الله دينه، ولكنها ملحمة يقتل فيها ثلث خير الشهداء عند الله، وينهزم فيها ثلث مؤمنين، تحر المسألة لا يتوب الله عليهم، ويفتح الله على ثلث هم خير الناس يومئذ. وإما هذا قبل عيسى بقليل أو بعد عيسى بقليل، أو ليدركن عيسى هذا أو ليكونن هذا بعد عيسى. ويذهب عيسى إلى المدينة النبوية وفيها يصلي في مسجد رسول الله، ويخرج حاجا أو معتمرا، ويتزوج ويولد له في أمتنا، ويمكث 7 سنين عليه السلام. عيسى عليه السلام يمكث في الأرض 7 سنين وبعدها يموت، ويصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن عليه السلام. ولعل كثير من الروايات تقول أنه يدفن في المدينة، وفي 7 سنين يفيض المال حتى لا يأخذه أحد، المال المجنن الناس ده قال لك يحنس الزرق حنس قروش القروش، يقول ما ده القروش، ربط ربط حتى قطيعة الأرحام في المال، والمفاتت في المال، والدارس الجزائر مال، والمختلف مختلف مال، والمسوي بيسوي، وبيسوي ممكن تزور عشان مال، المال ده يفيض حتى لا يأخذه أحد. قال عليه الصلاة والسلام حتى تكون السجدة أحب إلى المسلم من الدنيا وما فيها. يقول شيء قروش، يقول ده أصلي خليني حتى الواحد الصلاة شغالة فاتح دكانه، الصلاة شغالة في الجامع وتلقاه هنا الوقت ده الزول يقول شيء قروش، لكن ما قالوا دولارات ولا ريالات ولا جنيهات، ما قالوا، ما حيكون في دولار ذاته، الدولار المجنن الناس ما حيكون في دولار ذاته، يفيض المال يقول لك شيء يعباه الناس. وتكون السجدة خير من الدنيا وما فيها. السجدة خير من الدنيا وما فيها. ثم عيسى عليه السلام يقتل الدجال، مع قصه للدجال تظهر فتنة عظيمة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين. الآية من سورة النمل، خروج من سورة الأنبياء، خروج يأجوج ومأجوج من كل صفع شاسع ومكان، ويأجوج ومأجوج أجى يؤدج إذا أضرم، ومأجوج من ماجة يموج، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وهم لكثرتهم وفتنتهم أنهم كثر، والأحاديث والآثار باختصار كثيرة جدا، أكثر من 20 حديث في يأجوج ومأجوج. خلاصتها أن يأجوج ومأجوج أربعة أقسام: قسم كالأرز، كنبات الأرز زر، وصفهم بأنهم غلاظ، وجوههم كالمدان المطرقة مدورة، صغار العيون ذل الأنوف مطفقة. القسم الثاني منهم أربعة أذرع في أربعة أذرع، نوع منه طول أربعة ذراع وعرض أربعة ذراع. والنوع الثالث منهم شبر وشبران، وأطولهم ثلاثة أشبار. ده جسم أي واحد كله لأجوج ومأجوج، وكلهم بيطلعوا. وقسم يفترشون آذانهم وينسحفون بها، في الواقع يفرش أذانه يربط عليها ويتغطى بأذانه الثانية. دي الأربعة كلهم لأجوج ومأجوج. وقصاص كل مسلم من أمة النبي، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، واحد من يأجوج ومأجوج 999 بساط. كل واحد في المسلمين من ولد آدم لا يولد لآدم، هم من أولاد آدم بالنسبة. بعضهم قال أنهم من أبناء يافث ابن نوح، وبقية الناس من سام وحام. وبعضهم قال، وهذه روايات إسرائيلية، أن آدم قد احتلم فاختلط ماؤه ليس بأنثى بالأرض فكان يأجوج ومأجوج، ولكن الصواب أنهم من ذرية آدم وأنهم بشر، ولكن يختلفون في شكلهم، وكانوا يعيشون مع الناس ومفسدون في الأرض. فجاء ذو القرنين، وهذا في عصر بعيد، فحجب بينهم وبين الذين يجاورونهم. ويرجح أهل التفسير أنهم في منطقة ترمذ، ولكن لا يعرف ولا يعلم أماكن يعني مكانهم إلا الله. والقول بأنهم الصينيون قول باطل لا يحكمه دليل، وخلاف ظاهر القرآن والسنة. يقول لي دين الصينيين دين ذاته، الصينيين دين ما دين، لكن هنا جل ترول هنا في الجيب وراكبين لها الكروزرات وحايمين فشلوا. دين الناس ما بيتفاهموا، وأكثر من الصينيين يقفون صفا عند بحيرة الطبرية يشربون الماء، فإذا أتى آخرهم لم يأتي إلا على الطين. يجي في الصف يشربون من البحيرة دي، آخر زول بيجي بيلقى البحيرة كملت، الموجة البحيرة كلها كملت، ما في إلا الطين. وهم من كل حدب ينسلون. وهذا يأجوج ومأجوج. وهذا هذه الأقفال والمباني، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بالسبابة وبإبهامه عليه الصلاة والسلام. فتح قدر كده قال، ولأنهم يخرجون بالفتحة، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وبعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وقد انحاز عيسى وأهل الإيمان من يأجوج ومأجوج بالطور يخرج صلى الله عليه وسلم، وراء فيها تبحل الكون. يعني عيسى ده وراء وصف وصف قال لك بنزل في المحلة شريك غريب وراك في الشريك وما من الجامع وفيها تمحل ولون المنارة بيضاء يعني حسن المنارة كان لونه أحمر لما العيسى يقرب حتنضرب أبيض الشدة وصف عجيب ينحاز إلى الطور ويجوب يأجوج ومأجوج الأرض ما يعرف ذاته يقول خلاص ملكنا أهل الأرض بقي أهل السماء ومعهم رماح يضربون بها إلى السماء يقولون كتبنا في السماء كمان هذا من الغرور وعيسى يدعو الله أن يخلصهم فيخلص الله الأرض من يأجوج ومأجوج بدعاء عيسى عليه السلام أخوانا ده شيء عجيب ذاته فيرفعون رماحهم إلى السماء فتأتيهم وفي أطرافها دماء استدراجا يشيلوا رماحهم يرموا السماء يقولوا نكسر الناس السماء يقوم ربنا يجيب لهم فيها دم يقول ملكنا أهل الأرض وأهل السماء فيرسل الله عليهم النقف النقف بنون وقاف وفاء والنقف دودة تدخل للرجل في أذنه وتخرج بأذنه الثانية فترديه صريعا يأجوج ومأجوج مش قوة قدر كده الله وكدار يدمرهم ما دلوا كلام كثير وما يعلم جنود ربك إلا هو نقف بس وتمتلئ الأرض بجثثهم وتمتد فيرسل الله طيرا كأمثال البخت تحملهم وتطير بهم وتلقيهم إلى حيث لا يعلم ذلك إلا الله ويرسل الله على الأرض 40 صباحا مطرا تبثر الأرض من بقايا أجسادهم والحديد الذي يخلفونه يصنع به أهل الأرض 7 سنين لا ينتهي يعني في كف الناس 7 سنة أن أنت في الدنيا كلها ينتبه من هذا الحديد هذا يأجوج ومأجوج 3 آيات فقط أخذت خطبة كاملة من يأجوج ونزول عيسى وخروج الدجال وهي آيات متزامنة وقريبة عبد بن مسعود في المسند قال عيسى عليه السلام فإذا كان ذا يعني لما يجي الدجال وأنا أنزل فإن الساعة كامرأة حبلى متم مر حامل تمت لا يدري أهلها أتفجأهم ليلا أو نهارا قال لما أنا أنزل بعد الساعة زي المرء الحامل تام أهل يقول ليلة ترد باكر ترد ما عرفنا حتى الليلة دي بالليل ولا بالنهار طوال الساعة دي. أسأل الله تعالى أن يملأنا وإياكم يقينا وتصديقا بأخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام وبالأحاديث التي قالها وبالأخبار التي رواها وبالقصص التي حكاها تبيانا للأمة ورأفة ورحمة بهم فجزاه الله عنا خيرا ما جوزي نبي عن أمته ونسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الذي يبدو أن الآيات 7 الباقيات من أشراط الساعة الكبرى نرجئها للخطبة القادمة ولكن ينبغي أن نقول ما الفائدة من الحديث عن أشراط الساعة وعن أخبار الغيب الفائدة الأولى تعزيز الإيمان في النفوس في ظل عصر الطغيان المادي والدهرية الطافحة والنفعية المتمكنة في الأمة والأنانية المنتشرة ليعلم الناس أن هنالك كائنات أخرى وأنك لست في العالم وحدك ثم هذا يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة إذ أنك تعرف أن الدنيا تنقضي فإذا بك أنت بشر تكلم بشر بالتلفون ألو منو فلان بالجوالات بل في السلاي معكم ساري بشر تتكلم معهم فإذا بحادث حركة ينقلك للكلام مع كائنات أخرى من ربك وما دينك ومن نبيك؟ كنت قبل شوية تتكلم مع ناس بشر، بعد شوية تتكلم مع ملائكة. ما بعيد، هذا ليس ببعيد عنك. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فإذا قرأت الأحاديث ورأيت وعرفت تتجلى لك في أخبار الغيب دنو الساعة وقربها. ثالثا، تتبين من أخبار الساعة وأشراطها الكبرى عظمة الباري وجلاله وقهره فوق عباده، وعظمة الكائنات التي خلقها. الدجال، الدجال في دور هنا، في ناس قالوا الدجال هي الحضارة الغربية. يا أخوانا الدجال ده بشر عينه كده وطافي وبيتكلم وبيجلس ويقابل الزول ويتناقش معه. الدجال بشر، بل قال عليه الصلاة في بعض الروايات هو من ولد آدم، وما خلق الله خلقا من ولد آدم من من من, من عهد آدم إلى قيام الساعة. أعظم فتنة من الدجال، الدجال من الحضارة الغربية، الدجال دجال بشر زينا كده. ولا وبين يدي الدجال 30 دجال كل يدعي أنه رسول. إذا أنت تعرف عظمة الله، انظر إلى خلقي يأجوج ومأجوج. وهذا يبين عجز الحضارة. الآن الناس يقولون في حضارة وأقمار صناعية، ورونا الدجال وين؟ ورونا أين يأجوج ومأجوج؟ حضارة شنيخ، حضارة شنو؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا. تنظر وتعرف حقيقة الدنيا وحقارة أمرها. يأجوج ومأجوج خلق مثل هذا الخلق الوصف لك وصلك، ناس أربعة في أربعة، وناس أشبار، وناس كالأرز، وناس يفترشون آذانهم ويلتحفون ويلتحفون الأذن الأخرى. أيقن بأشراط القيامة كلها واسمع هديت نصيحتي وبياني. كالشمس تطلع من مكان غروبها وخروج دجال وهول دخان وخروج يأجوج ومأجوج معا من كل صفع شاسع ومكان. واذكر خروج فصيل ناقة صالح يصم الورى بالكفر والإيمان. والوحي يرفع والصلاة من الورى وهما لعقد الدين واسطتان. أيقن بها واعلم أن لله خلق وأن الله عظيم وأن الساعة قريبة، وينبغي أن يظهر أثر هذا خوفا واستقامة، وأن نستفيد بكثرة الدعاء من فتنة الدجال. فإن الرجل يأتي الدجال وما به شبهة وهو مؤمن، فإذا به يصبح كافرا مما يلقي عليه من الشبه. معنى الدجال ده فصيح وكلام وبليد وعنده أشياء جاذبة. سبحان الله، إخواننا لو زول بيجي كعب شيء كذي أنا خلاص يعني ما عنده حاجة. الدجال عنده أشياء، عنده منطق وعنده حجة وعنده كلام. ولذلك قد يحول قلوب الناس وقد يلقي عليهم الشبه. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعصمنا وإياكم من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعل اللهم اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد صف المسلمين في دارفور، اللهم اكف بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم وحدنا على الإسلام وأقمنا على الدين غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم.